الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، يقول المصنف رحمه الله: الترغيب في كلمات يقولهن من لبس ثوبًا جديدًا. قال عن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاماً فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن لبس ثوباً فقال: الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من أكل طعاماً، يعني أي طعام، قوله طعاما يشمل أي طعام يأكله الإنسان. فإذا أكل الإنسان طعاما فقال، أي بعد أكله إذا انتهى من الأكل، فقال هذا الذكر وهذا الدعاء، قال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. الحمد لله الذي أطعمني، الذي ساق إليك هذا الطعام ورزقك هذا الطعام وسهل وصوله إليك وسهل لك أن ترفعه إلى فيك فتأكله، هو الله سبحانه وتعالى. فإنسان في هذا يعترف بهذه النعمة العظيمة ويحمد الله جل وعلا عليها. وقوله في آخره هنا: من غير حول مني ولا قوة، يعني من غير أن تكون لك قدرة على تحصيله بحولك وقوتك، وإنما الأمر بتوفيق من الله عز وجل. تلك اللقمة التي تأكلها، ولا الطعام الذي تأتي به، ولا الطعام الذي ترزقه، إنما حصلته بتوفيق من الله عز وجل، هو الذي أنعم عليك وهو الذي من عليك بهذه النعمة العظيمة. وأنت إذا أكلت ذلك الطعام تتبرأ من حولك وقوتك وتحمد الله عز وجل وتعترف بنعمة الله سبحانه وتعالى عليك، تقول: الحمد لله الذي أطعمني، يعني هذا الطعام، ورزقني من غير حول مني ولا قوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: غفر له ما تقدم من ذنبه. شوف، لما كان إنسان سبحان الله يعترف في كل أكل، بعد كل أكل نأكله ونحن نأكل مرات في اليوم، وأي أكل ولو كان شيء يسيرا، تذوق طعاما فتأكل لقيمات يسيرات، هذا أكل، ففي كل وقت تأكل وتقول هذا الذكر وتعترف لله عز وجل، تعترف بأن هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى وأنه هو الذي أسداها إليك ووفقك إليه، ولولا أن الله عز وجل أطعمك ما استطعت أن تطعم، لولا أن الله جل وعلا ساق لك هذا الطعام وأدله إليك وسهله إليك ما يمكنك أن تصل إليه. فأنت لما تقول هذا تحمد الله على هذه النعمة التي نعمة عظيمة، والعباد كلهم جائعون إلا من أطعمه الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته. فإذا اعترفنا بهذه النعمة، والإنسان يستشعر، أنت لما تأكل طعام عرف بهذه النعمة عظيمة، تأكلها وتقول: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني هذا الطعام الذي هو منه وحده سبحانه وتعالى، وتتبرأ من حولك وقوتك من غير حول مني ولا قوة، هذه عظيمة جدا هذا الاعتراف. ولذلك انظر إلى ثوابه، قال: غفر له ما تقدم من ذنبه. في كل مرة أكل مرات في اليوم ولو لقيمات يسيرات، تقول كما قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني إذا كررها الإنسان في اليوم وكرر هذا الاعتراف في اليوم مرات التي يأكل فيها، انظر إلى هذا الخير، تبشير بمغفرة الذنوب التي هي صغائر الذنوب. ثم قال: ومن لبس ثوبا، وجاء في بعض النسخ: من لبس ثوبا جديدا، لكن الشيخ الألباني يقول هذه كلمة جديدة لا أصل لها في الحديث. قال: ومن لبس ثوبا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. والأمر أيضا بالنسبة لللباس، جميعنا يلبس الثياب وكل يوم نلبس الثياب، وهي نعمة من نعم الله عز وجل. مثل ما تكلمت في الطعام يستشعر الإنسان هذه النعمة في اللباس، أيضا يستشعر هذه النعمة. من الذي كساك؟ كلنا عرات إلا من كساه الله عز وجل. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، اطلبوا مني ذلك. فإذا هذه نعمة من الله وحده سبحانه وتعالى، هو الذي كسانا، جميعنا عرات إلا من كساه الله سبحانه وتعالى. فيعطينا هاتيف ثياب ويمن علينا بهاتيف ثياب تستر عوراتنا ويتجمل بها الإنسان ويطيع الله عز وجل فيها. فهذه نعمة ينبغي أن نستشعرها. وإذاك سبحان الله ليش نقول لازم نستشعر هذه النعم؟ هذه النعم متجددة في كل يوم، دائما نأكل ودائما نلبس اللباس دائما. ولذلك الإنسان إذا استشعر هذه النعمة وصحبها بهذا الذكر الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم انظر للخير وغفر له ما تقدم من ذنبه. ولهذا ما ينبغي أن نغفل عن هذا الثواب العظيم المترتب على الذكر اليسير الذي نقوله يوم نلبس ثيابا أو نأكل طعاما. قال عليه الصلاة والسلام، فقال هذا لبس ثوبا، الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، قال غفر له ما تقدم من ذنبه. وقوله صلى الله عليه وسلم من لبس ثوبا، هذا ثوب سواء كان ثوبا جديدا أو ثوبا غير جديد، الثوب الذي يلبسه الإنسان كل يوم ويتكرر لباسه، أو لبس ثوبا جديدا. وإن كان الحديث مطلق، الحديث مطلق يشمل اللباس مطلقا حتى اللباس الذي ليس جديدا، اللباس الذي يلبسه الإنسان اليوم ويلبسه غدا ويلبسه الأسبوع الذي بعده، يعني لباس يتكرر لبسه منه، فهذا اللباس داخل في الحديث من جهتين، من إطلاق الحديث وكذلك لما قرنه النبي صلى الله عليه وسلم مع الطعام، فالطعام يتجدد دائما، وكذلك اللباس الذي يتجدد لبسه من الإنسان مرة بعد مرة فليس لباسا جديدا، وكذلك اللباس الجديد إذا لبس الإنسان لباسا جديدا يقول هذا الذكر. فعموم اللباس جديد أو ليس جديدا كلما لبس الإنسان ثوبا يقول هذا الذكر، الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث بسعيد أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه، قميصا أو ثوبا أو رداء، قال إذا استجد ثوبا يعني لبس ثوبا جديدا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا لبس ثوبا جديدا قال أبو سعيد سماه باسمه، يعني يذكر اسم هذا الثوب عمامة أو قميصا أو رداء، قال ثم يقول اللهم لك الحمد كما كسوتنيه، أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. هذا الذكر متى يقال؟ إذا لبس الإنسان ثوبا جديدا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا لبس ثوبا جديدا وسماه باسمه عليه الصلاة والسلام. وقوله سماه باسمه يحتمل أنه مثلا إذا لبس قميصا جديدا يقول هذا قميص، ثم بعد ذلك يقول الحمد لله اللهم لك الحمد كما كسوتنيه، يعني يذكر اسمه ثم يقول الذكر. ويحتمل أنه يسميه في الذكر في هذا الدعاء، اللهم لك الحمد كما كسوتني هذا القميص، أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. فهذا أيضا فيه حمد الله عز وجل واعتراف بالنعمة من الله عز وجل وسؤال الله عز وجل خير اللباس، خير هذا اللباس، يسأله خير ما صنع له ويسأله أن يصرف عنه شر ما صرف له ما صنع له. فيقول صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد كما كسوتنيه، ويحتمل أنه يسمي هذا الثوب الذي يلبسه باسمه، فيقول صلى الله عليه وسلم أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. طبعا أسألك خيره وخير ما صنع له، هذا اللباس صنع لستر العورات، صنع للتجمل، يلبسه الإنسان ويتجمل به، وهو يصنع ويتعبد الله عز وجل به ربه، هذا خير ما صنع له. وثمة شر ما صنع له، قد يكون هذا اللباس فيه شر، يلبسه الإنسان ربما يقصد به معصية الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا على سبيل المثال إنسان يريد أن يسرق فيلبس لباسا يغر به الناس، يلبس لباسا يغر به الناس، وفي الحقيقة هو لباس زور لأجل أن يغر الناس، مثلا يلبس لباس معروف الذي يلبسه الصالحون وإذا رآه الناس يحسبونه من الصالحين، وهو ما لبسه إلا لغرض أن يغرهم لأجل أن يسرق مالهم ومتاعهم ونحو ذلك. هذا شر، هذا مما كان يستعيذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. فكان إذا لبس ثوبا جديدا عليه الصلاة والسلام يقول اللهم لك الحمد كما كسوتنيه، أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. ومما يذكر في هذا الباب أيضا ما يتعلق بما يقال لمن لبس ثوبا جديدا، هذا الذكر يقوله الذي لبس الثوب. وأنت إذا رأيت أخاك لبس ثوبا جديدا فإن من السنة أن تقول له البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. فهذه النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى عمر رضي الله تعالى عنه لبس ثوبا فقال له: غسيل أم جديد؟ يعني هذا الثوب قميصا أبيضا، لبس قميصا أبيضا عمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: غسيل أم جديد؟ جاء بعض الروايات أنه قال له غسيل، وفي أخرى قال له جديد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. وجاء في زيادة أخرى وقد صحها الشيخ الألباني رحمه الله أنه قال له: ورزقك الله قرة عين في الدنيا والآخرة. قال له: ورزقك الله قرة عين في الدنيا والآخرة، يعني البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا ورزقك الله قرة عين في الدنيا والآخرة. هذه تقال لمن لبس ثوبا جديدا. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.